بس في نقطة بالله يا شيخ، بالله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع، هذه النقطة. وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض. إنه هاجم السلفية، كلها السلفية إخوان المسلمين، وإنه هذول هاجموا بعض، شاف علي، وإنه هذا نعطي الفرصة حقيقة للكفار من خارج الخط الإسلامي. أنا أنسى الرجل هذا في البقين، موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الإسلامية حقيقة عز ولو صارت مش هي حقيقة عز ولو صارت. يعني أنا لا أتصور من الشيخ، أنت لو شهدت على نفسك ما لك حزبي، ما أستطيع أن أصدق. كيف لو شهدت على نفسك، بس أنا أعمل لك، لو شهدت على نفسك أنك لست حزبيا إن شاء الله أنا مسلم، بس ما عندي استعداد أن أصدق بهذا الكلام، لأنك حزبي مر، لأنك لا تجيب عن جواب ليس فيه زحلقة وليس فيه انحراف. هذا من أساليب النقاش يا رجل، إنه أساليب النقاش أنا يعني غيري جناه وأنا المعذب فيه. إحنا الأصل نقول للزبدة، فكأنني سبابة المتندمين. ما الذي يمنعك أن تجيب عن سؤال يلقى على مسامك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وإلى الصباح وأنت لا تجيب؟ الله أكبر. تفضل يا أخي مالك. خلاص يا إشنا. أنا أريد أن أسأل، لكن قبل ذلك يعني لعل الشيخ عبد الفتاح هو يعني أساء التعبير، حزب التحرير لم يتجه إلى السلفية بالمعنى الدارج، ولم يهتدي، لم يعني يتجه، لا أريد أن أقول أمين نايف لم يتجه، يعني الشيخ أساء التعبير في أمين نايف، أنا أقول لك أمين نايف شو أمين نايف تعمق في الاعتزال فأصبح يرى حزب التحرير سلفيا. طيب. يعني حزب التحرير واقعه كما هو. ايه بس عبد الفتاح ما قال. قال هو فهم كلام الشيخ عبد الفتاح انه حزب التحرير في نظر امين نايف بدا يتجه الى التحرير. هذا هو كلامه. لا لا لا وهيك الحقيقه امين نايف يا استاذ انت تقول ايش؟ انت تقول ايش؟ اقول لك بالحرف بقول ابو اياد عبد الفتاح من الجمهور استاذ هكذا يقول امين نايف. الشيخ تقي فشل في تربيته، طلع لي عبد القديم زلوم كمان وابو اياس، هذول ما منهج الشيخ، حتى في اللي بوافقهن على الشيخ تقي، انه الشيخ تقي مثلا موقفه من المعتزال معروف، يرفض الاعتزال، يرفض الفلاسفه، ما يسمى بالفلسفه الاسلاميه. نعم. فهو ولذلك هو يختلف مع الشيخ تقي في هذه القضايا كلها. نعم. لكن استاذ الحقيقه الذي اريد ان اقوله، ما دام اجتمعنا في هذا المجلس، معليش بس بدي افهم من الاخ أنه أنا هكذا يعني كنت أعتقد، لكن أحب أن أسأل يعني، لأنه بزر. الحقيقة يعني أنا لما سمعت بهذه الجلسة أحببت أن أسمع الرد من الشيخ، يعني لأنه هناك بعض القضايا طرحها هذا الرجل وبدأ للأسف ينتشر في الوسط الإسلامي للأسف، وهو لا شك يعني في انتشاره يستغل ويستثمر خلاء الساحة أو خلو الساحة من أهل العلم الذين ينشرون المنهج الصحيح. فكان لابد من هذه المناظرة وهذه الجلسة الحقيقة. ليتها تمت يعني. الرجل يعني دائما يدندن حول قضايا منهج الفهم. يعني كما تفضلت الكل يدعي أنه يأخذ بالكتاب والسنة حتى المعتزلة. وهو يقول بهذا الكلام. يقول بأنه يأخذ لكنه لم يجد عنادا يعني. وهذا الذي يجب أن يعرفه صاحبنا الذي أبى أن يجيبنا. يتعلق بمنهج الفهم. كل طائفة تدعي هذه الدعوة. إذا ما هو الفرق؟ تفضل. منهج الفهم. يعني من يقدم النقل أم العقل في فهم النصوص؟ قضايا تتعلق بمناهج الاستدلال يعني ومناهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى. هذه القضية المشكلة اللي عنده. وثم على رأسها قضية العقل والنقل كما تعلم. والقضايا التي يعني زاد البحث فيها هو أو يعني يتعمق أكثر فيها قضية الآن هو ينسف منهج علم الحديث وضوابط علم الحديث عند أهل السنة والجماعة. يعني حتى كما قال للشيخ عبد الفتاح أنه 95% من أحاديث البخاري كذب. وشو رأيك ممكن البحث مع هيك إنسان قبل ما نضع القواعد والأسس التي عليها يمكن أن نمشي؟ هو لو أنا كنت مكانه يمكن؟ لا يمكن. طيب لكن هو ولذلك مسألة بسيطة ما رضي يمشي معنا. أولا من حيث المبدأ